بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، هذه وصايا لشيخنا الدكتور إبراهيم المحيميد حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا ومأجورا. هذه الكلمة حول العبادات تنفعكم بإذن الله تعالى نفعا عظيما لكل من يرجو الله والدار الآخرة. ترجم. نصف الوقت للأسئلة. طبعا أنا هو شيء عندي سفر ما أقدر أطيل، يعني لابد خلال ساعتين أكون غادر أو ثلاث ساعات أكون غادر، أحتاج ساعة حتى أصل الفندق. يكون جزء من وقت الأسئلة ما نطيل، وجزء وصية مهمة تتعلق بالعبادات إن شاء الله تنفع الشباب. نعم، هاي ما في لو شن تقول وان تقول هلا ليه بتسهي ديلو جو نبا هاي لم تنوودي بإذن الله إن هتنا يساعي بجابو بوت بو لا رسول الله كم أنا بجابو بإذن الله هرينون من كفكر بو يتمو بواتهم دي مونو هري بمجدون هري لا بريدو ونند إن جمو بين ويوونيري إدوري ويوونيري إدوري وتوت نفع بإذن الله. وتنفع حتى العوام أهل المسجد تنفعهم أيضا. هل إن فوم إليهم بجمل إذا نجم لفوم بإذن الله نافعين، هاي بتوت بين مرض وجود ريال فيها بتوت بين على جمل بإذن الله تعالى تنفع لنا نفع. كنت هو واسبي وعبد ليس عبد الله عبد ليس عبد فما يتوبي ما ولي بفينا إن شاء الله أنو ما يسمي فرندي أنو مغلوب في مدير فشي خابي أنو لو قرأت التاريخ فقلت إن شاء الله أمور تمتي على. ونبدأ بالوصية في العبادات لأنها مهمة جدا. نريد أن نسألكم سؤالا، كم تصلون في اليوم والليلة؟ كم صلاة؟ خمس. متأكدين خمس؟ نعم. ها؟ وإذا ذكرت لكم دليلا بوجود ست صلوات تقبلون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينكم؟ تقبلون بخبر رسول الله؟ طيب سجلوها، وهذه تنفع حتى كلمة للعوام إن شاء الله وخطبة جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. من المعلوم أن النوافل أعظم من أحسن ما يكمل به الفرائض، لكن المتبادل للذهن لكثير من الناس أن سنة الفجر هي أعظم النوافل، صحيح ولا مو صحيح؟ ولذلك تجد الناس يحرصون حتى على قضائها في وقت النهي بعد صلاة الفجر. تجد بعض العوام يصلون، ما أدري عندكم يفعلون هذا ولا ما يفعلون؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. لماذا دائما هؤلاء يحافظون على سنة الفجر؟ لأنهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الآن سوف أثبت لكم بسبعة أدلة صريحة صحيحة إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فالوتر ركعة واحدة خير من سنة الفجر بسبعة أدلة. ولن أذكر إلا الأدلة التي تتميز بها الوتر عن سنة الفجر، لا أذكر مما يشترك به سنة الفجر والوتر، كقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها سفرا وحضرا، هذه في الوتر وإيش؟ وفي سنة الفجر. طيب، ما الأدلة على أن الوتر ركعة واحدة أعظم من سنة الفجر؟ سبعة أدلة. الدليل الأول أن الوتر جاء في بعض الأحاديث بلفظ الأمر: أوتروا أوتروا يا أهل القرآن، ولم يأتي بسنة الفجر بلفظ الأمر، وإنما جاءت في باب الترغيب: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه حتى في السفر والحضر، وكان الصحابة يقضونها بعد الصلاة في وقت النهي. إذن هذا الأمر الأول، ولذلك بعض من أهل العلم أوجب الوتر ولم يوجب أحد سنة الفجر. الدليل الثاني والثالث على عظم الوتر، وأنه الوتر ركعة واحدة أعظم من سنة الفجر، الدليل الثاني والثالث نجمعهما سويا، أن الشارع خفف الوتر فجعله ركعة واحدة، أقله كم، وخفف في زمنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر من بعد العشاء إلى أذان الفجر. فلاحظ خفف بيش في العدد، وخفف في الزمن، جعله مفتوح عنده. الدليل الرابع والخامس، وهو نص في موضع النزاع، أن الوتر بركعة واحدة خير من سنة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مثل الإمام أحمد زادكم صلاة سادسة، سماها إيش؟ سادسة صلاة، وفي لفظ فريضة، فريضة سادسة. ولم يسلم الشارع سنة الفجر فريضة. وفي الحديث القدسي في الصحيحين: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. سماها صلاة سادسة لكن ليست واجبة على قولها. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم أعظم الصلوات بعد المكتوبة الصلاة فيش؟ في جوف الليل. أعظم ما في، لا وتر، لا سنة فجر، لا ركعة الشروق، لا الضحى، لا قبل الظهر، لا ركعة سنة بعد الظهر، ركعة بعد سنة المغرب، سنة العشاء. أعظم الصلوات بعد المكتوبات الصلاة في جوف. منتدى السلف. يا شباب، المحروم والشقي، هذه حتى ترجمونها الجملة هذه، المحروم والشقي والتعيس الذي يكون الوتر ركعة واحدة، والزمن 8 ساعات، والأجر صلاة سادسة، ثم يحرم من هذا الخير. تخيل الناس تصلي 5 صلوات وأنت من 30 سنة 40 سنة 6 صلوات 6 صلوات 6 صلوات بنفس المعصوم. فالمحروم والشقي والتعيس من يكون الوتر ركعة واحدة، والزمن 8 ساعات أحيانا 9 ساعات في الشتاء، والأجر فريضة سادسة صلاة سادسة، وأعظم النفل. ثم ما يجلس عنده استعداد يجلس على الموبايل ساعة وعلى الواتس وعلى التويتر وعلى، لكن ما يستطيع أن يوتر بركعة واحدة. هذا الدليل كم ذكرنا؟ 5 5 لا 6. أشتكيك في المحكمة في الشرطة، 6 أدلة 6. الرابع والخامس قرناهما سويا، والسادس السابع أن الشارع جعل فيه موطن من مواطن الدعاء، وهذا لم يجعله فيش في سنة الفجر، ولذلك يسن الدعاء. الدليل هذا السادس ولا السابع؟ السابع. الآن يجي الثامن. الثامن أن الشارع صرح بمحبته له: إن الله يحب الوتر، والله تعالى يحب الصائمين والمتصدقين والمصلين لكن القاعدة الشرعية تقول إذا خصص الشارع شيئا بمحبته له من سائر جنسه فدل معنى فضله. وكان الصحابة يسألون عن محبة الله لذلك حتى يتعبدون الله به. قال أي الأعمال أحب إلى الله، أفضل إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على، ما قال الصلاة، قال الصلاة على إيش؟ وفي لفظ عند النسائي الصلاة في أول وقتها. هذه ثمانية أدلة على أن إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والله الوتر ركعة واحدة أعظم. اسأل نفسك كم فرطت الآن من سنوات توتر ركعة، توتر مرة وتوتر مرات، كم؟ أنت بينك وبين نفسك. ننتقل للجزء الثاني. الجزء الأول فضل الوتر على إيش؟ الجزء الثاني كيف تحافظ على الوتر. ارعي سمعك وقلبك وبإذن الله لن تخرج الليلة من هذا المسجد ولن يفوتك الوتر بعد ذلك. ارعي سمعك وارعي قلبك. وهذا الكلام للذي يعاني من عدم المحافظة على الوتر، أما الذي يحافظ على الوتر فزيادة خير له. ابدأ بالوتر في المسجد وفي مصلاك وبركعة واحدة. عود نفسك مجرد أن تقول الأذكار وسنة العشاء اوتر بركعة وحافظ على ذلك لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة ثلاثة، حتى يصبح الوتر من المسلمات والمحكمات والثوابت عندك. بعد ذلك شديد ثلاثة ركعات وفي المسجد لا يلبس عليك الشيطان، ثلاثة ركعات وحافظ على ذلك بضعة أشهر. يا جماعة خذوها قاعدة، النفس حسب ما تعودها. إذا حافظت على الوتر فترة طويلة 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر بعد كده يصبح الوتر عندك من المسلمات. ونعطيكم مثال. الرجل الذي حافظ كل يوم على جزء من القرآن، يقرأ كل يوم جزء جزء جزء جزء، بعد بضعة أشهر يصبح سهل جدا عندك، صحيح ولا مو صحيح؟ جرب لو قدر الله انقطعت عن وردك اليومي مدة شهر شهر ونص، والله تجد صعوبة فترة حتى ترجع للجزء. صحيح ولا مو صحيح؟ لأن النفس تعودت على الانقطاع. أما الأول فتعودت على إيش؟ الشاهد تعود نفسك على ركعة حتى تنقاد النفس، ثم على ثلاث ركعات. تنتقل للمرحلة الثالثة. المرحلة الأولى وتر بركعة في المسجد، المرحلة الثانية ثلاثة في المسجد، المرحلة الثالثة تنتقل. الوتر في البيت خير من المسجد، والوتر كلما الراجع كلما تأخر كلما عظم الأجر. فالوتر الساعة 10 خير من التاسعة، والوتر الساعة 11 خير من الساعة 10، لكن لا يكون هذا من طوق الشيطان عليك يضيع عليك الوتر. لذلك أوصاني خليلي الغرير عن أوتر قبل أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي هريرة أنه كان يذاكر العلم ويحفظ العلم وحفظ لنا سنة رسول الله، فخاف عليه وقال أوتر قبل إيش؟ أنا. هذه الوصية إيش؟ الرابعة. الوصية الخامسة والسادسة، هناك في الوتر سنتين أو سنتان يجهلها كبير من السنة الأولى للكسالى مثلي ومثلك. بقي مدع النفر، صليت ركعة في أول الليل، صليت ثلاثة في المسجد، بعد ذلك راح أن تزيد ركعتين في البيت، صلي ركعتين قبل أن تنام، صلي ركعتين حتى لو أوتر، ما يمنع ذلك. لا تظن أن صلاة ركعة في أول الليل هو نهاية المطاف، بقي هناك سنتان. السنة الأولى للكسالى ولمن يتعب، يجي يوم تعبان يجي يوم زهقان، نقول له لم يضيق الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف الجالس على نصف القاعد. اختار أحسن كرسي عندك في البيت وصلي 3, 5, 7, 9 احدى عشر ركعة صلاة جالسا نصف الأجر خير من الصلاة إيش؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 سردا لم يسلم إلا في الثالثة، ما جلس في التشهد. وثبت أنه صلى 5 ما جلس إلا في الخامسة. وثبت أنه صلى 7 جلس في السادسة وأوتر بركعة. وهذه نظمها ابن عبد القوي الحنبلي، ذكرها في صور الوتر. وثبت أنه صلى 9 و11 ركعة. إذا نصف الأجر وغير أحسن من ترك إيش الأجر. بل الرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن أو المريض إذا صلى وهو جالس كتب له أجر كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر الصحيح المقيم. بقي السنة الأخيرة، إذا لم يحيى أهل السنة فلا خير في بقية الفوائد. هذه السنة جاءت في صحيح البخاري من حديث حذيفة، وجاءت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة، فقلت يقف عند الآية 100 ثم اختتمها، ثم قرأ سورة النساء، ترتيب ابن مسعود مصحف النساء قبل آل عمران، ثم اختتمها، ثم آل عمران، ثم اختتمها، قرابة 5 أجزاء. نزيدكم من الشعر، 5 صارت 10 أجزاء. كيف؟ قال فإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب تعوذ من العذاب، وإذا مر بالجنة سأل الله الجنة. صارت 15 ركعة. أزيدكم، فركع فكان ركوعه قريبا من القيام. كم قال سبحان رب العظيم 10,000 مرة 15,000 مرة؟ نحن نقول لكم بس طبق السنة نقول 100 مرة مرة واحدة في ليلة واحدة. فسجد فكان سجوده قريبا من قيامه من ركوعه. قال ابن مسعود هممت بأمر سوء أمر سيء. قال ما هممت؟ قال أدعب. شباب الصحابة ما كانوا يستطيعون أن يثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أذكر لكم منتدى السلف الفضل التاسع، أن الصحابة ثبت في 3 آثار عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر، بين الأذان والفجر والإقامة بركعة واحدة، لكن هذا مخصوص بمن يحافظ على الوتر. أما الذي يحافظ ليلة ويترك ليالي، أو يوتر ليلة وليالي ويترك يوتر ليالي ويترك ليالي كلها، هذه ليست من طريقتك. هذه 9 أدلة صريحة صحيحة أن الوتر خير من سنة. نصيحتي للشباب، وأنا والله مقصر في بعض الأحيان وأقربها البارحة مع التعب نمت عن الوتر أول الليل، نحن نسلم من آخر الليل، إن من أهل قيام الفجر يا الله نقوم الفجر، عرفتم؟ فنصيحتي لكم وانشروا هذه السنة في مراكزكم وبين مدارسكم وبين الناس، رغبوا الناس في دين الله وسهلوا للناس الدين. نحن وقفنا بين طائفتين كلاهما ضلوا، قسم شدد وقسم تزندق تفسخ من الشريعة قليل قليل. وخير الأديان دين الوسطية. يقول واحد من الدعاة، كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هو الإسلام؟ قال الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الإيمان كذا وكذا وكذا وكذا، يشرح لهم. يأتينا الواحد يستفتي، نقول الحنابلة قالوا كذا والأحناف قالوا كذا والشافعية كذا والراجع كذا والمرجع كذا، قال يخرج وعقله متخلط، ضيع، عقدنا هذا الدين للناس. فهذه كلمتي للإخوة، زاد إيماني لقاء بينك وبين الله عز وجل، دعاء زاد إيماني، صلاة سادسة، خير من الدنيا وما فيها. إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا فيها فالوتر خير، وهي صلاة سادسة، كلها مقتضيات تجعل طالب العلم لا يترك الوتر. ولذلك لما قال الإمام أحمد لا يتركه إلا رجل سوء، ها؟ فبهذا العمل. وتأول قوله فاسق لا ترد شهادته، قال لأن الذي لا يحافظ على الوتر يهمل، فمن باب أولى في الشهادة يهمل، فلا تقبل الشهادة. جزاكم الله خير. في استفسار في الوتر قبل أن نجيب على كم سؤال؟ نعم. في الوتر؟ نعم. نعم. احيانا في بعض اهل المراكز الذين يربون الاولاد مثلا يربونهم على تعويدهم على الوتر، يجمعونهم بعد العشاء يوترون معا. نعم. جماعه سنه ابي القاسم. سنه ابي القاسم، لكن لا تتخذ شعارا دائما. فهناك من السنن من فعلها مرات وتركها مرات سنة، والمداومة عليها بدعة. ولذلك الدليل اللي ذكرت لكم في أول، صليت مع، أول فائدة تأخذها إيش؟ جواز الصلاة إيش؟ الليل جماعة مع زوجتك مع أولادك مركز التحفيظ. واضح؟ نعم. في سؤال آخر. أما في المسجد أحيانا، في المسجد حتى تصلي في المسجد، تصلي في بيتك جماعة. نعم. من فاته الوتر، من فاته الوتر يقضيه شفعا في اليوم الثاني حسب ما تعود عليه. صلى ثلاثا في الليل دائما يصلي ثلاثا، يصلي أربعا، لكن شرط انتبهوا جيدا، لا تقصد به شفعا حتى لو صليت أربعة، فاقصد بهذه الأربعة الوتر حتى لا تحرم من أجل الصلاة السادسة. فهمتم؟ لأن بعض الناس إذا صلى أربعة اعتبرها إيش؟ شفعا، لأن الوتر في ذهنه هو إيش؟ ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، فيعتبرها شفعا. نقول صليها شفعا لكن انوي بها إيش؟ حتى لا يفوتك أجر الوتر. نعم. بقي شيء؟ آخر سؤال للمحافظ عليه. ثبت في ثلاثة آثار أن الصحابة، لا بعد وبعد صلاة الفجر لا، إنما ثبت عن الصحابة بين الأذان والإقامة، يعني يبدو في استناد قاعدة، ما أخذ ما قارب الشيء أخذ حكمه، قاعدة فقهية. وطلوع الفجر يقارب الليل، أما بعد صلاة الفجر لا، طلع النهار. قال حسن الألباب، لكن هذا الحديث إذا من الشاب فما نقول للشباب عليه. جزاكم الله خير. أنا استمعت عذرا، أسئلتي قليلة اليوم، لأنه والله بقي لي أقل من ثلاث ساعات للمطار، متى أوصل الفندق، متى أركب أغراضي. شيخنا الفاضل، في سؤال هنا، في كما هو شائع عند كثير من الإخوة، نعم، غير الإخوة لهم مراكز تحفيظية. نعم. الآن هناك سؤال جاء يقول بفضل الله تعالى يوجد عندنا مراكز تحفيظية كثيرة. كثيرة من القرآن الكريم. والناس تعودوا كلما أكمل بعض الطلاب الحفظة حفظ القرآن أن يعملوا حفلة عظيمة ويعملون فيها وليمة كبيرة ويستدعون الناس من هنا وهناك حتى من خارج الدولة، من وكثير ومنهم صوفية وبعض الوزراء وشخصيات أخرى غيرهم، بحيث يصبح تجمعا عظيما في الحفلة. فما حكم مثل هذا؟ والله أنا أرجع الكلام أرجع لعلماء يا شباب يقول يعني إن السؤال وذاك الحديث زي السؤال الحالي. نعم. السؤال أنهم يقول هذا السؤال ما أستطيع أن أفيد فيه، أرجع لعلماء الشيخ عبد العزيز بن باز وعلمانا من أورع الناس في الإجابات. الشيخ ما في طيب. نعم. الشيخ عبد العزيز بن باز سئل ذات مرة. سئل ذات مرة الشيخ عبد العزيز بن باز في إذاعة نور على الدرب، في إذاعة نور على الدرب البرنامج الفتاوى ذات القرآن الكريم، ذات القرآن الكريم، سئل بعض المحطات، بعض المحطات إذا عبيت مرة يعطوك كرت، عبيت مرة ثانية يعطوك كرت حتى تصل 5 كروت فيقومون بغسيل سيارتك مجانا او يغيرون لك الزيت في السياره مجانا. كلما عبيت بنزين في السياره يعطوك ورقه او كرت في المحطه البنزين. المره الثانيه جيت عبيت يعطوك كرت. اجتمعت عندك 5 كروت او 5 اوراق 5 بطاقات تقدمها لهم ويعملون غسيل لك السياره مجانا او تغيير زيت في السياره. قال هذا يجوز ولا فيه تقرير؟ قال عاد السؤال، فعادوا عليه السؤال. قال إن شاء الله نرجع في الهيئة كبار العلماء إن شاء الله ونعطيه عالم الأمة. لو طلع علينا السؤال ذا كل واحد يقول فيه قولان قديم وجديد، صحيح ومصحيح، كل واحد يقول أنا عندي قولان، قول قديم وقول جديد. الشيخ عبد العزيز بن باز أعاد السؤال مرتين وقال إن شاء الله نرجع في الهيئة ونتشاور ونعطي الإجابة. السؤال الثاني أن بعضهم يقول العقيدة ركن واحد وأركان الإسلام 4، فنهتم أكثر بالأركان لأنها 4 وهذه 1، صح كذا؟ نعم هكذا. قال واحد من علماء البلد وهو يبين فضل علم الفقه، نعم، يذكر في الأركان الإسلام التوحيد والعقيدة إلا في ركن واحد. إيش الأركان في محل بحث للفقهاء؟ كيف كيف؟ قال واحد من علماء هذا البلد، نعم، وهو يبين فضل علم الفقه، لم يذكر في الأركان الإسلام التوحيد والعقيدة إلا في ركن واحد، وباقي الأركان في محل بحث للفقهاء لا للعلماء التوحيد ولا العقيدة. نعم. لا هذا القول صحيح. الجملة الأخيرة إيش؟ كان سؤال مثلاً في السؤال. طيب على العموم هو شيء واضح حسب ما فهمت أنا واضح. الذي يقول أن التوحيد ركن واحد يبحث في فقه العقيدة، بينما الفقه يبحث في 4 أركان، يبحث في فقه الصلاة وفقه الزكاة والصيام والحج، والأربع أكثر من إيش؟ من واحد. هذا جاهل ولا يعلم أنه جاهل لأسباب. السبب الأول أن الأنبياء بدأوا حياتهم في التوحيد وختموا حياتهم في التوحيد. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله ويختمون حياتهم بالتوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، في سكرات الموت اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يخاف على أمتي من الشرك وقد وقع ما حذر منه. وهذا يعقوب عليه السلام وأبناه أنبياء، وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ما قال أبناء الأنبياء أو أنا خلاص علمتهم فقه الصلاة والزكاة والصيام، ما جأس ما قرر لهم فقه الصلاة ولا ما قرر لهم فقه الزكاة في سكرات الموت. وإذ حضر يعقوب إيش الموت قرر لهم فقه العقيدة والتوحيد. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الوقوع واجنبني وبني أن نعبد الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسادات الأولياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير من الناس بعده، ما قال أخاف، قال إيش أخوف، أخوف ما أخاف عليكم الشرك. هذا الرد الأول على الجاهل. الرد الثاني منتدى السلف، السلف، السلف. أن لو جلست تتفقه في الأركان الأربعة وجمعت علم الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة وجئت وأنت مخرف في العقيدة، رد عليك هذا الفقه كله. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف تهون من دعوة التوحيد؟ تقول للناس هذه فقه أربعة وهذا فقه واحد. فقه الأربعة لا ينفعك. منتدى السلف، السلف، السلف. لأن الشرك والكفر إذا وقع على العقيدة والتوحيد أبطل كل أعمالك، صلاتك وزكاتك وصيامك، مثل الحدث إذا وقع على الطهارة. يا جماعة، رجل الصباح شعر الجو صاخب وتوضأ الساعة التاسعة اشتدت الحرارة الشمس فقام توضأ، الساعة الحادية عشر توضأ، الساعة الثانية عشر توضأ، دخل المسجد أذن الظهر قبل أن يبدأ بالسنة أحدث، قالوا قم توضأ. قال جماعة اتقوا الله، أنا من الصبح لين الآن متوضي عشر مرات، نفعه وإلا أبطل. حدث واحد. فكذلك الشرك والكفر إذا دخل على التوحيد أبطل صلاتك وزكاتك وصيامك واحد. وتجد أصحاب هذه المقولة والله من أجهل الناس بمقاصد التوحيد، تجد عنده أخطاء قديمة، تجد عنده حلف بغير الله، تجد في بيته بعض المسائل الشركية والاعتقادية وهو لا يعلم ذلك أو يعلمها ولا ينكرها. وأنا شرحت حديث ذات أنواط أظن بر العاصم، ها؟ ها؟ ابن مالك، ها؟ في تلمي، في لبي، لا لا لا، في لبي ولا تلمي؟ في لبي، في لبي أو تلمي. شرحت حديث ذات أنواط الحقيقة وذكرت بعض أنواع صورة الشرك القديم وصورة الشرك الحديث، وهو حديث الجميل ذكرونا إذا أعطانا الله عمرا فجئنا أن نشرحه لأنه مهم جدا حديث ذات أنواع. ولذلك الإمام القرطوشي من أئمة وأئمة المالكية من فقهه ليس ذات أنواع الشجرة فقط، كل شجر أو حجر أو مغارة أو جبل أو زمان أو مكان أو شخص يتبرك به أو يطلب النفع والضر ولم يثبت ذلك فهي من ذات أنواع. ولذلك قال الإمام الطرطوشي أينما وجدت شجرا أو حجرا أو واديا أو ماء يتبرك به أو يطلب من نبع فاهدمه أو احرق فإنه ذات أنواع. وقد ذكرت أمثلة في الحديث وأمثلة وذكرت بعض الأمثلة الموجودة في بعض البلاد العربية قالوا إنها موجودة عندها. استنبط أهل العلم قاعدة كل شيء اعتقدت فيه النفع والضرر ولم يثبت ذلك فأنت جعلت مع الله إلها آخر، شرك أكبر أو أصغر حسب ما يقوم بك. شخص في الصباح رأى رجل من أعور أعور، قال الله يعطيني اليوم شخص رأيت أعور، أنت رأيت أعور، رأيت واحد بعينيه، واحد رأيت بأربع عيون، ما دخلوا في أقدار الله؟ إيش ينفع ويضر؟ بعض البلدان العربية إذا حكت يده قال سوف يقع مكروها اليوم، واحد إذا رفرفت عينه قال سوف يأتيني خبر ساء، والله لا ساء ولا محزن، عينك توجع أصابها وجع، إيش دخلها في أقدار الله؟ وقس على ذلك حشرات الأمثلة. لكن إذا ضبط طالب العلم القاعدة وبعد ذلك حتى لو جاءت صور شركية جديدة يفهم. ولذلك الشيخ جاربسي عليه رحمة الله من دعاة غامبيا، رجل فوق 90 سنة، خرج من غامبيا وعمره 14 سنة إلى أن وصل إلى ميناء سواكب في السودان قبل 70 سنة، مشي 5 سنوات صلاة يأكل ويشتغل وكذا حتى وصل لميناء سواكب، 5 سنوات، صار عمره 19 سنة. ثم بعد ذلك ذهب بالباخرة إلى القارب الخشب إلى مكة قبل 70 سنة، وأدى فريضة الحج وجلس في مكة 4 سنوات وفي المدينة سنة ودرس ورجع. والله يخبرون إخواننا دعاة التوحيد يقولون كان إذا تكلم في الوعظ أبكى الناس، خلاص إذا تكلم في التوحيد الصوفية هربوا مع النوافذ من شدة الكلام في التوحيد. وكان يمر على القرى يقول أين أصنامكم؟ قالوا يا شيخ اتق الله ما عندنا أصنام. قال أين الأماكن التي تقدسونها؟ الأشجار التبركون بها، الماء، الجبل، المغارة. قال هذه أسرار. وذكر لي قصص عجيبة عما واجهه ومات رحمه الله، وأنا ممن حضر جنازته، والذي نزل في قبره وألحد له شيخ عبد الرزاق البدر في غامبيا. سافرنا إلى غامبيا أنا وهو سويا وقال أريد أن أرى جابس، فقلت له إن شاء الله. وصلنا يوم الخميس قلنا الساعة أنا وأنت جالسين أسبوع إن شاء الله، من كثر ما سمع من إبداعات هذا الرجل. وصلنا الخميس قال الشيخ نزور الشيخ جابس، قلت له معنا أسبوع إن شاء الله، اليوم أول يوم وصلنا. الجمعة أنا خرجت برا العاصمة وتركت الشيخ العاصمة، عندي خطبة الجمعة برا العاصمة، وفي الطريق جاءني خبر موت جارجس عليه رحمه الله. لم يجتمع بالشيخ، لم يجتمع بالشيخ، إنما هو الذي أنزله في لحده. طبعا خلاص نكتفي بالأسئلة، لكن نذكر لكم قصة طريفة عن جارجس، وهذه قيدتها من ضمن تقييداتي في أفريقيا. كنت مرة زرت الشيخ جارجس عليه رحمه الله، وبيته حوش كبير كده وأشجار، وكان زوجاته 3 يحضرون الجلسة، يقفون تحت شجرة كده زوجاته 3 ويسمعون الحديث والكلام في الإسلام والتوحيد والسنة. فمرة من المرات نتكلم في التوحيد والسنة والصوفية وكذا، فقلت له يا شيخ كم زوجة عندك؟ قال 3 ولا نساء. قلت له أكمل الرابعة والمهر علي. أم أولاده عمرها فوق 85 وتمشي على عصاية وتفهم العربية لكن لا تتكلم. فقالت المترجم كل السعودي يرجع للكلام في التوحيد ويترك الأمور هذه. يا جماعة 85 سنة وتمشي على عكاز وزوجها عمره 90 سنة، ها مع ذلك تخاف. قالت المترجم ما تفهم، ما تتكلم عربي لكن تفهم. قالت خليه يرجع الكلام في التوحيد والسنة والصوفية ويترك الأمور هذه. ترجم هذه للشباب، ترجم. نعم خلاص. المرأة المرأة سألت سؤالا أن أحيانا المرأة لا تستطيع أن تحمل أن يكون اللقاح مباشرة بينها وبين الزوج، وإنما الأطباء والسقاة يجمعون بين ماء المرأة وماء الرجل ويضعونه أظن في أنبوبة، هذا يسمونه طفل الأنبوب، وعلماءنا أجازوا ذلك في بلادنا. نعم ما الشباب أن يخصوني بدعوة أن لا يأتيني عائق من الحضور إلى البلد العمل فيها، وكل واحد منكم في ظهر الغيب يخصني بدعوة أن لا يحصل لي عائق في عدم إكمال 5 سنوات إن شاء الله عندكم. ترجمة هذه مهمة. نعم هذا ما في لون ينتظر قول الموت be tori en fo meden do goto kala goto ka gundo o dorano be do'a be hebe andi duubi joyi arabi be andi duubi joyi arabi do lebbi gidi kala ko fandi o ma sengol lebbi gidi seeda ko ni wodo haray sona kala be sento gaada giden tar to yen tar be do'a ka der julde hakko ne mere ka weddi kala ka do'a sellata en toro bi Allah um newnam be dum o danda be ko sakko tobe hewtugol gaade irin saaji don de lebbi gidi kala e ned dubbi joyi. Allahu akbar. Haray fomi en turaka en torama dum do den dum do ko dum holli ko weltor gol en gol weltora ko be tawi en ko gaade andugol wonde manna ko be woni addude ko hin wodi jabbito tobe tawde wonno saayi juraajo ari nokko saadike jango yiri ki artu law kadi ko ba hande marti hare ka haray ke wakilo enen ka dum do wadi hakko ni meden e Allah tar nem be du'a Allah wi do mi ka kella no be ngam na ko ba haje ngai le Allah do arba da ni dikri kirim mara ka ta gwaabi rasali tini tini zini abara ko na pore ki pa pi na dine barma ki ki be yu ki be na dangi abara par ne hanye suri kamai to mun ki ga Allah subhanahu wa ta'ala kula Allah atoluma au muna kama ugunga kwa wala nami siwa sema nana sema ne shio kari na ugunga unare sana kia na yoy anu kwa imantia pa na ancho uzangye kubara Allah subhanahu wa ta'ala mandi Allah ta'ala raza nga ube ama hagile muma kitu indangye mandi Allah ta'ala raza nga ube Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ara jama fa yaqulu jalla lidi mota on fi jinni ma bi tadur rolle nono ko hande won ko timmata ara wodi kalimaaji ardinte e hanu de yaaji de buddo ko no bayru cerno ler ma to yoni kalimaaji sedaaji dum wata kam be be don afa jonne mawbe be do noy بعد ذلك وين ندري نكون ان شاء الله تعالى هل ينتري مبيو تبقى لاسو هل بعد شكر الله تبارك وتعالى نشكر شيخنا على ما تفضل به من هذه الخيرات نسال الله جل وعلا بمنه وكرمه ان يجزيه جنات الفردوس الاعلى مع اهله وذويه وكذلك اقول كما قال القائل لو نقت الخيار لما افترقنا لكن لا خيار مع الزمان لو كان لنا الخيار لبقينا مع الشيخ الى مدى العمر لكن كما ان الامور كلها مترتبه بالبرنامج نشكر الشيخ على ما قام بهذه الجولات في دوله غينيا نسال الله جل وعلا ان يجعل هذه رفعه للدرجات والذين كانوا سببا لحضور الشيخ في هذا البلد نشكرهم كذلك نسال الله جل وعلا اي يوفقهم لما يحب ويرضى وكذلك نشكر جميع الحاضرين الذين حضروا في هذه الدورة أو من بداية اليوم يوما قلنا عندنا محاضرة والشباب الحمد لله اجتمعوا في هذا المسجد مع أن المسجد لم ينتهي بعد حتى لم يفتتح بعد لكن نشكر جميع الحاضرين في هذه الدورة نسأل الله جل وعلا أن يرفع شأنهم وأن يفقههم في ديننا وثالث شيء نشكر كذلك المشايخ الذين استضافونا في هذا المكان والرؤساء وغيرهم من أهل الشخصيات ابتداء من الرجال حتى إلى النساء نشكرهم جميعا ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم كذلك خيرا إذن التنبيه الذي يملي هو ما نبهه أخونا الشيخ مصطفى لبوي والاهتمام بدراسة هذا العلم عموما وعلى الأخص هذا الفن وهو فن العقيدة أن نهتم بها معلوم بيننا أن كثير من الشباب الحمد لله مجتهدون يعلمون ما علمهم الله جل وعلا لكن نزيدهم حرصا وثباتا على أن يجتهدوا في تعلم هذه العقيدة وتعليمها لغيرهم عسى الله جل وعلا ان ينفعهم بها فإلى هنا اكتفي وجزاكم الله بكل خير وبارك الله في جهودكم المباركه عسى الله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت ان يجمعنا كذلك في جنات الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا قل اسال الله العظيم رب العالمين ألا يحصل لي عائق في عدم حضوري مرة أخرى عنده. قولوا آمين. آمين. إذن كما قال الشيخ نسأل الله جل وعلا ألا يكون هناك سببا عائق مما يعوق بمجيء الشيخ. فمن هنا نعلم يا إخوة أن الشيخ رغبة عالية جدا على نفع هذا البلد وعلى الأخص من طلبة العلم رأينا أن الشيخ قد أبطل سفره لسبب هذه الوجوه النيرة نسأل الله جل وعلا أن ينيرها بالإيمان والبرنامج الذي عندنا في هذا المسجد منتدى السلف عندنا دراسة في هذا المسجد عندنا مركز الخارجي أولا يتولى به أخونا صالح الشريم حفظه الله تعالى لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات وكذلك هناك دروس خلال 4 أيام في الأسبوع عندنا درس هنا يوم السبت ابتدانا 40 النووي للطلبة وغيرهم لأن غيرهم يستمعون كذلك ليستفيدوا. وكذلك إننا درس يوم الاثنين يتولى به الشيخ المترجم محمد جلو جزاه الله خيرا، وهو يدرس بعض المتون اللغوية. وكذلك شيخ عمار بنغورة جزاه الله خيرا، هو أيضا سيقوم بتدريس إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى بلغة سوسة. وكذلك أخونا محمد ألفا سوق، أقول محمد ألفا بري، هو أيضا له درس هنا يوم الأربعاء. نعم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، لا يوم الثلاثاء. دوره خميس يعني. أيوه. المهم عنده هنا درس إما الأربعاء أو الثلاثاء، عنده هذا التفسير وكذلك بعض المتون اللغوية بإذن الله تعالى. فنحب لكم جميعا أن نتكاتف ونجتمع ونحضر الدروس حتى وإن كنا قد درسنا هذه المتون، لكن لنستفيد بإذن الله تعالى بتعمير المسجد. نعم انا اقول لك من غير فتنة. إذن فعلينا أن نستجيب لطلبه منا أن ندعو الله له بأن لا يحصل له عائق لاستكمال يعني مسيرته لهذه البلاد المباركة خلال هذه السنوات الخمس. فعلى كل منا أن يخص له دعاء على ظهر الغيب في لا سيما في ثلث الليل الأخير، الوقت الذي يستجيب الله فيه الدعاء. ونشكر الجميع على هذا الحسن التلبي لهذه الدعوة المباركة، ونشكر شيخنا الغالي الفاضل الذي يعني أنفق الغالي والنفيس والنفس والمال، ونحن الذين صحبناه شهدنا له ذلك. نسأل الله جل أن يزيد في عمره ويبارك في عمله وفي أهله، وأن يزيد وأن ينفعه بنا في كل هذه السنوات الخمس التي يريد أن يقيم في هذه البلاد المباركة. إن شاء الله أقول لكم وباب الشيخ مفتوح ولا تخافوا، فإنه يعني لا أقول أني ما رأيت مثله، ولكن أقول وشيخ غريبنا إن شاء الله كما قررنا وسنرى غرائبه، ونحن رأينا وبدأنا أن نرى وسنرى إن شاء الله. ونشكر الجميع ونشكر شيخنا. وإذا قلنا إلى سبلك ولا نوحي، وجزا الله شيخنا خير الجزاء. الدروس العلمية يا شباب، الدروس العلمية، نوعوا الدروس، لا تحصروها في مسجد واحد، حاولوا توزعون الدروس في أكثر من مكان. بما لي وإنكتوا قرأوا آية جسد وساعدة، ونجد من المشايخ في هذا المسجد أن يقيموا دورات على هذا الدور، فلهذا المسجد وغيره. من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع منتدى السلف على التليجرام t.me/منتدى السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعاً.